إياي وإيانا الألف إيانا لا فرق لأن أيانا اسم الشرط أيانا فأيانا ما تعدل بها ريح وتنزل أيانا ما فيها ألف أنت لو قلت إياي وإيانا معناه ما فيها ألف إذا وإيانا وإياك نعم وإياك نعم وإياكما نعم وإياكم نعم وإياكما قلتها وإياكم قلتها وإياكم وإياه نعم. وإياها نعم. وإياهما نعم. وإياهما بقى واحد إياهما شو تصنعين نعم صحيح لكن بقى شيء أعد إياه إياهما إياه إياه وإياها وإياه وإياهما نعم وإياهم وإياهما هذا اللي أسبق إياهم طيب كيف نعرب إيا؟ هل الإعراب عليها جميعا أو على الحرف الأول منها؟ داود اختار العلماء في ذلك بعضهم يقول على إيا على إيا نعم بعضهم قال استعمل يقال ضمير إيا ضمير اعرب على إياك نعبد اعرب اعرب إياك إيا ضمير منفصل مبني في محل نصر مبني عليه مبني على السكون نعم وكاف الظاهر والباطن الكاف الكاف انت تقول اياك الظاهر تقول الظاهر لان الخطا لا مو ما قلت الظاهر الكاف هذا مو بقول الظاهر جماعه لا اله الا الله انا اقصد الكاف مبني على الفتح حرف خطا ها الكاف حرف خطا زين طيب نعبد فعل مضارع مرفوع على مطرفه المضارع والفاعل الفاعل نقبل صح كيف نعرب هو قائم حبيب هو قائم واحد حبيب أنت إيه مو بنت الحبيب ها الخضيري الخليوي عبد الحليم يلا عبد الحليم هو قائم اعرف ضمير متصل أو منفصل متصل منفصل على على السكون هو على الضم هو على الضم هو إذا نقول هو إيش الفتح صار يا جماعة يلا في محل ايش في محل ايش في محل رفع مبتدا قائم خبر ايش نعم مرفوع ها المصعي ضمه أما ظهر على آخر طيب ثم انتقل المؤلف نبدأ درس الليلة إن شاء الله قال المؤلف وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل في اختيار جار ومجرور متعلق بقوله يجيء يعني ولا يجيء في الاختيار المنفصل أي الضمير المنفصل إذا تأتى أي إذا أمكن أن يجيء المنفصل المتصل إذا تأتى إذا أمكن أن يجيء المتصل فقوله في اختيار ضده الاضطرار وما هو الاضطرار هنا الاضطرار هو ضرورة الشعر